صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كيف يصحو لما تقول اللواحي من سقته الهموم، من سقته الهموم عن كدراحي، كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف، بعد قتل الطفوف دام الجراح. بأبي من شرى ولقاء حسين، بأبي من شرى ولقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، فوقوه وقفوا يدرؤون سمر العوالي، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والناب الوقفة الأشباح، فوقوه بيض الضبا بالنفوس البيض والنابل بالوجوه الصباحي، فئة ان تعاور النقع ليلا اطلعوا في سماه شهب رماحي، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت، وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي، وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طاد عز وأعاديه مثل سيل بطاحي، وقف عليهم واحدا بعد آخر وصريعا بعد صريع، مناديا أحباي أحباي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا قضوا حق عليهم دون لخيام، قضوا حق عليهم دون لخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضام تنضايام، لمن طاح وتفايا منهم تهاوى ومثل ما هو النجم من خار هواو هواو ما بين من قطع وريده وقع راسه وبين الطارة تيده وبين مطبر برمية شديدة وبين الصار للنشايا يا للنشاب مكوار ويلي هذا السهم بفادة تثنى وهذا صار للنشاب رنى وهذا الخيل صدره رضر ضنى يا وهذا وذاك بالهندية بالهندية موذار ركب غاجة وتعنى حسين له وبكى يا ويل وتلهف عليها تلقاها جثث ومسلي بيها وقال احتسب عند الله واصبر واصبر قضيت وطبق يا شبان وحسين قضيت وطبق يا شبان وحسين ظل وحيد بس يدي بس يدي كل ما شاف روحه ما له معير إنا لله وإنا إليه راجع المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها حديث لا يقبل الشك والإنكار لأنه رواه الترمذي في صحيحه بهذا اللفظ أولا أنا مدينة العلم وعلي بابها ورواه بلفظ آخر أنا مدينة الحكمة وعلي بابها ورواه ابن حجر أيضا في صواعقه المحرقة ورواه الطبراني ورواه الحاكم في المستدرك ورواه ابن عساكر في تاريخه فلذلك كان الحديث مشهورا مستفيضا وروى البخاري في تفسير قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها في تفسيرها في صحيحه روى عن عمر بن الخطاب أنه قال أقبانا علي وأنه قال لولا علي لهلك عمر، وروى أحمد بن حنبل في مسنده في فضائل علي سلام الله عليه أنه قال ما قال أحد من الصحابة سلوني قبل أن تفقدوني إلا علي بن أبي طالب. وصحيح مسلم أيضا روى أن الإمام أمير المؤمنين كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرض، وكان يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، في كل باب 1000 باب من العلم. فالحديث وما مضمونه هذا موجود في كتب السنة بكثرة وشهرة، لكن الحديث جعل عليا مورد العلم ومصدر العلم والمعرفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله. هو يكفيك من علمه بل من معاجزه الدالة على إمامته والدال على أنه وصي رسول الله. نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة، هذا من أقوى الأدلة على أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، على أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إمام حق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذه الكلمات وهذه الألفاظ لم ينطقها أحد بعد رسول الله، ولم تنحدر على لسان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا من معاجزه ومن كراماته الدالة على إمامته سلام الله عليه. وهذا الكتاب العظيم الذي عني بشرحه المسلمون والذي احترمه المسلمون عامة وقدسه المسلمون عامة، يتيجي إلى بعضهم يقول لك هذا نهج البلاغة، هذا نهج الحماقة، نهج البلاغة، نهج الحماقة هذا. شلون نهج الحماقة يعني؟ يعني هالمعارف وهالحقائق الموجودة وهالحكم وهالأخلاق وهالكل حماقة هذه؟ أو يقول لك بأن هذا الكتاب أصلا مدسوس، هذا وضعه الشريف الرضي، شريف الرضي هو اللي ألفه وكتبه، لأن الشريف الرضي شاعر وأديب كتب نهج البلاغة وسطره وقال هذا ما جمعناه من خطب مولانا أمير المؤمنين، ولا هو من كيسه، مو أنه صادر عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نحن في هذه النسبة يعني عندما نقول بأن نهج البلاغة صدر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما نقول بهذا ونريد أن نستدل على هذه النسبة وعلى صحتها وأنه قطعا وجزما نهج البلاغة من لفظ أمير المؤمنين وكلام أمير المؤمنين، لا نستدل، نحن نترك الأمر لعلماء السنة، نأتي إلى ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد في شرحه للنهج هو الذي استدل باستدلال واضح صريح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه على أن هذا الكتاب كتاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول ابن أبي الحديد في الجزء الثاني صفحة 546، يقول أولا بأن هذه الخطب وهذه الكلمات وهذه الألفاظ المسطرة الموجودة سبقت الرضي بمئات السنين. يقول نحن وجدناها في كتب قبل أن يولد الرضي. هذه الخطب الموجودة في شرح في نهج البلاغة وفي ما جمعه الشريف الرضي وجدناها في كتب أخرى سبقت ميلاد الرضي بمئات السنين. فكيف يكون الرضي قد ألفها وكتبها؟ إذا كانت هذه الكتب موجودة وتشير إلى أن هذه الخطب إلى أمير المؤمنين، كيف تكون من وضع الرضي؟ ثانيا، يقول ابن أبي الحديد: وقد يدعي من لا ذوق له ولا معرفة له بأساليب الكلام أن نهج البلاغة من وضع الشريف الرضي، وأنه منسوب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ونحن نخاطبه ونقول له: إما أن يكون كله موضوعا وإما أن يكون بعضه. أما تقول كل الكتاب موضوع، كل كذب، كل ما صدر عن أمير المؤمنين، وهذه الدعوة باطلة جزما للتواتر القطعي باتفاق المسلمين على أن بعض هذه الخطب قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني يقول المسلمين كلهم اتفقوا على أن بعض نهج البلاغة قطعا قاله أمير المؤمنين، هذا ما في نقاش. إذا تقول كل موضوع تخالف إجماع المسلمين، تخالف اتفاق المسلمين. وإذا تقول لا، مو كل موضوع، بعض موضوع، بعض صحيح وبعض لا، بعض مكذوب موضوع على الإمام أمير المؤمنين. يقول: وإما أن يدعي أن بعضه منحول على أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونحن نجيبه فنقول له: من ملك ذوقا في الأساليب وحسن سليقة في الأدب ميز الكلام الركيك من الكلام البليغ، وميز الأدب الفصيح من الأدب الركيك، فترى الأدباء والشعراء يحذفون كثيرا من قصائد أبي تمام. يقولوا هذه مو قصائد أبي تمام، ليش؟ لأنها ليست نفس أبي تمام، ولأنها ليست من ذوق أبي تمام. يعني هذا الأديب الشاعر بمقتضى ذوقه بس، وإلا ما عنده مستند تاريخي. عندما يجي لديوان أبي تمام يقول هذه القصائد الموجودة في ديوان أبي تمام مي إليه. ليش؟ ما عنده مستند تاريخي أصلا، لأنه ما لحق على أبي تمام ولا عاصره، مستند الذوق فقط. يقول أنا أملك ذوق أدبي وحسن سليقة أدبية، أرى بأن هذه القصائد ليست من نفس أبي تمام ولا تلائم أسلوب أبي تمام، فلهذا أحذفها. ويقول: وكثيرا ما حذفوا قصائد أبي نواس لأنها ليست من نفسه. يقول: ومثل هذه تماما في نهج البلاغة. يقول: فإنا قرأنا نهج البلاغة من أوله لآخره فوجدناه نفسا واحدا وأسلوبا متصلا، أوله بآخره وآخره بوسطه ووسطه بأوله، بل هو كالقرآن الكريم في كونه أسلوبا واحدا ونفسا واحدا، لا ركة فيه ولا جفاف فيه ولا جدب فيه، بل كله نهج ممرع مخصب على بلاغة واحدة وعلى فصاحة فاردة متصلة. أبدا، كل النهج على هذا النمط. يقول: مما جعلنا نجزم على أن كله كلام واحد لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وثالثا، يقول: لو قلنا بصحة هذه الدعوة لم يثبت لنا شيء من أحاديث الرسول. مش مدريك هالأحاديث الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الترمذي ومسند أحمد قالها الرسول، مش مدريك من وين؟ كلها مكذوبة. لو واحد ادعى هالشكل، لو واحد ادعى قال كل هالأحاديث مكذوبة، انت شنو تقابل دعوة؟ شو تقول له؟ مدام نهج البلاغة كله مكذوب، أو بعض مكذوب على أمير المؤمنين. هذه الأحاديث بعد الموجودة عن الرسول مكذوبة، شنو الدليل على صحتها؟ شنو الدليل على ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وآله؟ يقول: وكذلك ينجر الكلام إلى أحاديث الصحابة والخلفاء. قال الخليفة الأول مثلا كذا، يجي واحد يقول لا ما قال، كذب. قال الخليفة الثاني كذا، ما قال. قال ابن مسعود كذا، قال ابن عباس كذا، كل ما قال، كل كذب. يمكن الإنسان أن يكذب كل هذه الأحاديث وكل هذه الروايات، شنو يثبت صحتها؟ بل إلى الشعراء، بل إلى الأدباء، بل إلى المؤرخين. النابغة الذبياني قال كذا شعرا، ما قال. جرير قال كذا، ما قال. فرزدق قال كذا، ما قال. كل شيء كذبة، لأنه ماكو دليل يثبت صحته. المؤرخين، فلان المؤرخ كتب كذا، هذا كذب. شنو دليل يثبت صحة هذه الأمور؟ يقول: فلو سلمنا بصحة الدعوة أن نهج البلاغ مكذوب على أمير المؤمنين لانجرت هذه الدعوة في كل شيء، ولكننا نميز الكلام بدلالته وبألفاظه. هذا الكلام نفس أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الكلام روح أمير المؤمنين تتجلى في جنباته وكلماته، فلذلك ننسبه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكذلك كلام الرسول، وكذلك كلام الخليفة الأول، وكذلك كلام الخليفة الثاني، وهكذا. وإلا لم يصح عندنا كلام قط ولا حديث قط. ثم يقول ابن أبي الحديد في الجزء الأول الصفحة 69 بعد انتهائه من الخطبة الشقشقية التي تعرض فيها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لمظلوميته والتي علق عليها ابن عباس، قال: ما تأسفت على شيء كتأسفي على أن الإمام علي ما أتم كلامه، ما أتم الخطبة، وإن في نفسه لأشياء لم يقلها. ابن أبي الحديد يقول عن شيخه، يعني أستاذه، اسمه مصدق، هذا مصدق أستاذ عن أستاذه ابن الخشاب، يقول: قرأت عند ابن الخشاب هذه الخطبة، خطبة الشقشقية، قرأتها عليه. يقول: فلما انتهينا منها وقرأنا كلام ابن عباس ما تأسفت على شيء، فما تأسفت على عدم إتمام هذه الخطبة من أمير المؤمنين. يقول: فقال ابن الخشاب: وعلى ماذا أسفه؟ وهل أبقى علي أحدا لم يذكره؟ وهل بقي في نفس علي أحد لم يذكره؟ إنه لحق كلامه بالأولين والآخرين إلا الرسول فلم يذكره. يقول: فلما سمعت كلامه قلت له: يا أستاذ، يقولون بأن هذه الخطبة منحولة ومكذوبة على أمير المؤمنين. يقول: هذه ما قالها الإمام أمير المؤمنين. قال: لا، إنه نفس علي بن أبي طالب، وليس من نفس الرضي، بل وجدت هذه الخطبة في كتب قبل ميلاد الرضي بمئات السنين، وإن عندي تلك الكتب. ولا للرضي ولا ما هو أعظم من الرضي أن يكتب مثل هذا وينطق مثل هذا. ابن أبي الحديد علق على كلام أستاذه، يقول: وفعلا وجدت الخطبة بنفسي في كتاب أبي القاسم البلخي الذي كان يعيش في دولة المقتدر، الذي كان قبل ميلاد الرضي بعشرات السنين، ووجدتها في كتاب أبي جعفر بن قبة أيضا كان معاصرا لأبي قاسم البلخي. فأين تكون هذه الخطبة من تأليف الرضي وأمثالها؟ على كل حال، فنهج البلاغة لا إشكال في نسبته إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن لو قلنا بأن نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين، نحن ما ارتباطنا بنهج البلاغة؟ نحن أبناء علي، نحن أبناء الإسلام، ما هو ارتباطنا بنهج البلاغة؟ هل نهج البلاغة تحفة أو أثر تاريخي نجعله في الرفوف، أو نجعله في بيوتنا نتشرف به وبمطالعته وبرؤيته كل يوم في رفوف المكتبة؟ لا، نهج البلاغة تكلم به علي لا ليكون تحفة وأثرا تاريخيا مقدسا، نهج البلاغة تكلم به علي ليكون واقعا عمليا تعيشه، نهج البلاغة نطق به علي ليكون منهاجا تسير عليه، نهج البلاغة انحدر من لسان علي ومن بين شفتيه ليكون منارا لك في دروب الحياة. لا بد وأن يكون ارتباطك بنهج البلاغة ارتباطا روحيا وعمليا، وليس ارتباطك بنهج البلاغة ارتباط تقديس وتعظيم. لا بد لك من أن تستجلي حقائق نهج البلاغة، من أن تستجلي وتستكشف غوامض نهج البلاغة وحقائق نهج البلاغة. لا بد لك أن تتدبر في مضامينه وفي كلماته. نهج البلاغة هذا الدستور الذي تكون رتبته بعد رتبة القرآن الكريم، نهج البلاغة الذي تكلم حول كل شيء. تعال إلى في الجانب العقائدي، تكلم عن الله، عن الوجود، عن صفات الله، عن أفعال الله، عن الغيبيات، عن المعاد، عن القيامة، عن الصراط، عن الميزان، عن البرزخ، عن القبر، عن النبوة، عن أهداف الرسالة، عن دواعيها، عن الأنبياء والمرسلين. نهج البلاغة تطرق لكل هذه العقائد. نهج البلاغة دخل إلى أنفاسك وأعماقك واكتشف نفسك الأمارة بالسوء وجعل لها قوانين تضبطها وتروضها على التقوى. نهج البلاغة كتاب تربوي ينظم حياتك الفردية والاجتماعية. قد نستطيع أن نقول بأن نهج البلاغة أول من اخترع علم الاجتماع، لأنه أبرز الحياة الاجتماعية وعالج مشاكلها بأروع صور وبكثرة جدا. ولا نحتاج إلى أن نقول أول من اخترع ابن خلدون أو أوغسكنت أو غيره، لا، أول من اخترع علم الاجتماع وسبقهم إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة. فلماذا لا تعيش هذا الدستور الخالد؟ لماذا لا تكتنف تحت ظلاله؟ لماذا لا تحاول أن تتدبر في كلماته وفي خطبه ولو في الشهر مرة؟ لماذا أنت بعيد عن هذا المنهل الفضفاض الروي؟ لماذا تبعد نفسك عن هذا المصدر المعطاء وأنت شاب وفي مقتبل عمرك وفي إبان تفتح ذهنك ونبوغ فكرك؟ أنت محتاج إلى تربية نهج البلاغة وإلى غذاء نهج البلاغة، فعليك بالالتزام به والتدبر فيه. وهذه مشكلتنا احنا، مشكلتنا البعد عن مثل هذه الكتب، البعد عن القرآن، البعد عن نهج البلاغة، البعد عن أحاديث الرسول، البعد عن أحاديث أئمتنا سلام الله عليهم. متى ما شفوا شاب مثقف جامعي، أبدا أبدا، إذا ينتهي من الدروس الجامعية تشوفه يقرأ قصة، تشوفه يقرأ خيالات وأساطير يفرح بها، أو يقضي وقته في السفر إلى الخارج دون أن يحاول أن يقبض كتابا معينا. وإذا تجلس وياه وتعاشره أو تستنطق منه شيء تجده لا يعي شيئا من ثقافته الدينية أبدا، كل شيء ما عنده، أبدا لا يعرف شيء من ثقافة القرآن، حقائق القرآن، حقائق نهج البلاغة، غيره أبدا. وهذا زين إذا يكون عنده دافع، وإذا يكون عنده داع قوي لأن يحضر المأتم الحسيني ويلتقط بعض المضامين من الخطيب أو بعض المفاهيم من الخطيب، هذا زين. وإلا بعضهم أبدا قد يكون ما يرى المأتم أصلا، فهذا من أين يستمد ثقافته؟ ومن أين يستمد معلوماته ومعارفه؟ والقضية بس القضية دراسة جامعية، يعني حصل على الدراسة الجامعية صار بذاك المستوى وصار بذاك المكان الاجتماعي؟ أبدا. فمشكلتنا جميعا هي إبعاد أنفسنا عن الثقافة، أو تنفير أنفسنا من الثقافة. إحنا ننفر أنفسنا بأنفسنا ونوجد المنفرات. إذا انهمكنا على وسائل الإعلام المغرية من مجلات ومن جرائد غير نافعة، أو من أفلام غير نافعة وضارة، فإحنا بنفسنا جنينا على أنفسنا، أبعدنا أنفسنا عن المصادر الخيرة واقتصرنا على هذه المصادر الضارة، وبالتالي قد نقضي 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 1,000,000 سنة في الحياة بدون أن نملك شيء من المعرفة وشيء من الثقافة. وابن آدم مسؤول، ابن آدم مسؤول عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه. واقع أن الإنسان يخجل، يعني يقول أنا مثقف جامعي أو أنا إنسان شيعي، وتشوفه إذا جلس مع إنسان آخر تبحث إياه بعض الأفكار وناقش بعض الأمور أو العقائد، تجده لا يملك ردا ولا يملك جوابا، بل يعول على ما قاله آباؤه وأجداده. ثقافة وين؟ الدراسة وين؟ المكان المرموقة اللي أنت توهم نفسك أنك حصلت عليها وين؟ وين راح؟ ولا أقول بأن الإنسان ينفتح على القراءة انفتاحا كليا، لا، الإنسان ينفتح على القراءة، ولكن لا انفتاحا كليا فيقرأ كل ما يراه وكل ما يكتب وكل ما يقال، لا. أنت مو مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، كل ما يكتب وكل ما يقرأ وكل ما يقال أنت تلتقط وتستوعب بدون أن ترى الصحيح من السقيم، أو تميز المصدر النافع من المصدر الضار، لا. أنت كعاقل مفكر يجب أن تختار المصادر السليمة التي تعطيك ثقافة ناضجة وفكرا عميقا، وإلا المصادر السطحية الهزيلة الضارة أنت بنفسك يجب أن تبتعد عنها وتعرف واقعها. وهذه المشكلة إحنا ما نوجهها إليك أنت أيها القارئ، يعني إحنا لا نوجه اللوم تماما عليك، نوجه اللوم وأكبر اللوم على الكاتب، الكاتب اللي كتب هالكتاب هذا، الكاتب اللي كتب هالكتاب الضار وهالكتاب السطحي، هذا أكبر اللوم عليه. وهذه من يعني أضر مشاكلنا اللي نعيشها، أنه كل من جاء بعد يكتب، كل من جاء ملك قلم عرف يقرأ ويكتب صدر لكتاب وصدر لمؤلف وطرحه للأجيال تقرأه إلى يوم القيامة. لا، المشكلة مو بهالمستوى ومو بهالانفتاح التام. الكاتب يعلم أنه أول ما يخط حرف من حروف الكتاب يجب أن يلفت نفسه إلى أن هذه الحروف التي سيكتبها ستقرأها الأجيال، وستقرأها الأمم، وستقرأها مختلف الطبقات، فعليه يلتفت أن لا تكون هذه الحروف سموما ضارة مهلكة للأجيال وللأمم. يجب أن يجعل هذه الحروف مشاعل نيرة خيرة تهدي الناس إلى التي هي أحسن. وإلا الإنسان تأخذ شهوة الكتابة وحب الظهور وحب البروز، فلان كتب الكتاب الفلاني ويكتب كل غث وسمين، هذا مو صحيح. أو يجي في حالة قلق فكري، اضطراب عصبي عنده، في حالة غضب، في حالة اضطراب عصبي، أو بعضهم مثل ما يحكى عن بعض الكتاب المسلمين أنه يقول فرأيت بين اليقظة والنوم أن المعنى يكون هكذا فجلست وكتبته. بين اليقظة والنوم شفت المعنى يصير هالشكل وجلس وكتبه. إذا كانت المسألة كتابة ما بين اليقظة والنوم والمسألة كل خاطرة فكرية وكل خيال وكل أسطورة وكل فكرة مجازفة تكتب، إذن وين المسؤولية؟ أنت أمام مسؤولية خطيرة، أمام منحدر سحيق عندما تقوم بكتابة هذه الحروف. عليك أن تعيش عمقا فكريا، تتسلم الفكرة وتنظر إليها بعمق وتنظر إليها بجميع جذورها، وأن تكون هادئة أعصابك، تعيش هدوء عقلي حتى الفكرة تعيش هدوء حينما تكتب. وإلا إذا أنت كتبتها باضطراب قد يكون الأسلوب بدل أن يبرزها في صورة حسنة يبرزها في صورة ضارة. وأعظم شيء إذا كان في الدين، إذا كانت كتابة دينية هذه مشكلة، هذه أعظم وأعظم. من جانب واجه مسؤولية الإضرار بالشعوب، ومن جانب واجه مسؤولية أمام الله عز وجل، لأنك أنت جاي تنسب إلى الله وتنسب إلى الدين أشياء قد لا تكون هي من الدين في شيء. شنو أنت جيت دراسة سريعة، درس دراسة سريعة قال الإسلام يقول هكذا، الإسلام يقول هكذا، الإسلام يقرر هكذا. منه أنت تقول الإسلام يقول ويقرر، وانت قمت بدراسة سطحية سريعة اخذت نتائج هزيلة وجعلت الاسلام يقول والاسلام يقرر والاسلام ينطق من وين؟ الله اذن لكم ام على الله تفترون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. شلون أنت تتجرأ وتنسب إلى الله أشياء لا واقع لها؟ والقضية مو مسألة عمد، فأقول لك بعضهم أنا ما أنا متعمد أنا أخطأ. خب أخطأت نتيجة شنو؟ أخطأت نتيجة التقصير، إما قمت بمقدمات سريعة واستخلصت النتيجة السطحية، وإما أنت مو أهل أصلا، أنت ما عندك كفاءة للكتابة وما عندك أهلية للكتابة، شلون تجعل نفسك في هالمنصب وأنت لا تملك الكفاءة والأهلية له؟ وهذا الأمر إحنا ما نوجهه للكاتب، لا، الكاتب والخطيب والجريدة والعالم وكل وسيلة إعلام هذه المسؤولية مطروحة عليه. ولذلك ترى فقهاءنا في دائما يتحرزون من الفتية، يخافون أن يفتوا، يقولون فر من الفتية فرارك من الأسد، ويأخذون بسبيل الاحتياط. تشوف رسائلهم العملية مملوء احتياط، الاحتياط يقتضي كذا، الأحوط كذا، الأحوط ترك كذا، الأحوط فعل كذا. ومسألة مو مسألة اجتهاد، أصاب فأخطأ فله أجر، لا، احنا ما عندنا هالكلام، احنا ما نقول إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، هذه روايات مدخولة لا نقول بها. نحن نقول المجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ، فإن كان لا عن تقصير فهو معذور، وإن كان عن تقصير فهو مأثوم وموقف بين يدي الله. أما إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، اجتهد معاوية في حرب علي فأخطأ فله أجر على حرب علي، لأن أخطأ إلى أجر واحد، لو أصاب في حرب علي كان إلى أجرين، لكن أخطأ إلى أجر واحد فهو مأجور في حرب الإمام يا أمير المؤمنين. يزيد أيضا اجتهد فأخطأ فعليه يوم اجتهد فأخطأ فقتل الحسين نتيجة اجتهاد له أجر لأنه مجتهد. لا، نحن نقول المجتهد إن اجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ لا عن تقصير فهو معذور، وإن أخطأ عن تقصير فهو مأثور. هذه النتيجة الفاصلة. ومو تقول القضية قضية فتية، احنا ما نتكلم في الفتاوى، لا، احنا نتكلم في الأمور العامة. شو الفرق بين الأمور العامة وبين الفتاوى؟ القضية أن تنسب إلى الله شيئا لم يكن منه، تنسب إلى الدين شيئا لم يكن منه، سواء كان فتوى شرعية أو حكم أخلاقي أو أمر اجتماعي أو أمر دنيوي، كل شيء تنسبه إلى الدين وليس منه أنت مسؤول عنه. أنت الآن عندما تقول الزهد هو أن تتجرد من زخارف الدنيا، لا تلبس لباس جديد ولا تأكل أكل ممتاز، الزهد أن تلبس لباسا متمزقا خشنا، وأن تأكل الخبز اليابس، وأن تجلس في دار تقرب من الانهدام، هذا الزهد في نظر الإسلام. أنت إذا قلت هذا قبل مو فتوى شرعية، لكن أنت مسؤول عن هذا الكلام، هذا الزهد. الإمام الصادق يقول الزهد أن تتجرد من الحرام لا أن تتجرد من الحلال. أنت تتجرد من الحرام، أنت يكفيك أن تتجرد من المحرمات، بعد مو تتجرد من الحلال. والله إنسان صاحب نعمة وصاحب مال، المال يكدسه وأولاده يلبسهم اللباس البالي، وهو يلبس لباس بالي ويأكل الطعام الضار، ليش؟ والله زهد وقناعة. وش ليه شغل بالدنيا؟ مو زهد، هذا مو زهد ولا قناعة، هذا بخل وحرص وإثم مسؤول عنه يوم القيامة، مو زهد. واحد يقول للإمام الصادق سلام الله عليه، شاف الإمام الصادق يتزين إذا خرج للناس، إذا أراد أن يخرج للناس يتزين، يعني يلبس لباسا جيدا، هذا يريد ينفر الإمام الصادق أو يريد يسيء للشعور الإمام. قال أفلا تكون كجدك أمير المؤمنين يلبس الثوب المرقع والنعل المخصف ويأكل الخبز اليابس يرش عليه الملح والخيل. الإمام الصادق سلام الله عليه التفت له قال يا هذا وأنت؟ قال شو أنا لابس؟ جبة ممزقة ونعال مرقع وزاهد في الدنيا، تارك الدنيا إلى غيري. قال الإمام ارفع جبتك وأنا أرفع جبتي. قال ليش؟ قال لي أنت. رفع جبته وإذا عليه قميص مذهب، ذاك الرجل جعلنا من تحت الجبة. الإمام رفع جبته الحسنة الجيدة وإذا عليه قميص بالي. قال له شوف مظهرك، شوف مظهرك، أنت جاي تتستر وراء الأمور والمتع واللذائذ التي عندك، تتستر بهاللباس الخشن البالي، وهذا أنت مو مأمور به وليس من الزهد في شيء، وإنما الزهد أن تتجرد من الحرام لا أن تتجرد من الحلال. فالحاصل أن الكاتب عندما ينسب شيئا لابد أن يستخلص النتيجة في قلق روحي، لابد في قلق. يعني أنت عندما تريد تستخلص نتيجة لابد تعيش قلق في استخراج النتيجة، وإلا تستخرج النتيجة كأمر حتمي جزمي ما يمكن. يعني أنت المفروض عندما تجيب نتيجة تقول هذا رأيي الشخصي، هذا أقل المحاذير في سبيل أنه لا يورد عليك شيء ولا يشكل عليك بشيء، تقول هذا رأيي الشخصي. أما تقول لا، هذا رأي الإسلام، الإسلام يقول كذا، وين الإسلام؟ أنت ليش ما تقول هذا نظري الشخصي ورأيي الشخصي؟ أنا عندما أصعد المنبر أو عندما أكتب كتاب معين أقول الإسلام لا يمنع من كشف الوجه للمرأة، الإسلام ما يمنع. من وين الإسلام ما يمنع؟ من يقول الإسلام ما يمنع؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. انت ترى الفقيه الفلاني اللي يقول بأن كشف الوجه حلال مو معنى ان الاسلام كله يقول حلال، ففقيه اخر يقول حرام. اجي انا اقول لا، الاسلام يقول بطهارة اهل الكتاب، اليهود والنصارى يقول دول طاهرين ما فيهم نجاسة. من وين الاسلام يقول؟ الاسلام يقول بطهارة اهل الكتاب، هذا فقيه من فقهاء الاسلام يقول بذلك، فقيه اخر لا يقول. اذا انت عندما تورد نتيجة لا تقول الاسلام، قل انا رأيي الشخصي، قل ما اطلعت عليه ما علمته، اما الاسلام يقول او الاسلام يقرر. ولذلك تجد الفقهاء في الرسائل العملية دائما يقولوا الاقرب هكذا، او لا يبعد ان يكون الحكم هكذا، او الظاهر ان ما يقول الاسلام يقول. انت افتح رسالة عملية شوف هالرسائل العملية الموجودة لمراجعنا، شوف الفقيه يقول في الرسالة الاسلام يقول كذا، الاسلام يقول الاحوط الظاهر الاقرب لا يبعد، ما يقول الاسلام يقول ويقول. يجعل الامر مرن قابل للنقاش قابل للرد، مو الامر نتيجة حتمية جزمية بعد ما تقبل الرد ولا تقبل النقاش. وتأتي إلى المجال الاجتماعي بعد، هذا أعظم وأعظم المجال الاجتماعي. تشوف الكتب هذه كتب الإسفاف وكتب الحشرات وكتب السموم، وإيش قال؟ كتب قصة بوليسية أو قصة جريمة حدثت في المكان الفلاني، أو تشوف جريدة مفتتحة، جريدة أو مجلة على الغلاف عنوان الجريمة وعنوان شنو الجريمة، شوف القصة البوليسية وقصة الجريمة وقصة شنو هذا. أو إحنا نعلم أطفالنا من الصغر على قراءة كتب المغامرات وكتب الجرائم والقصص البوليسية، شنو النتيجة هذه؟ شنو الثمرة منها؟ أنا مسؤول عن هؤلاء الأطفال، مسؤول عن هذا الجيل الناشئ، أنا أجعل هذا الجيل الناشئ مرتبط بهذه القصص البوليسية. شنو جاي يتخرج هذا؟ يتخرج مجرم، يتخرج ناقم على المجتمع، يتخرج بنفسية وحشية تعيش إجرام وأساليب الإجرام. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كما أنت يجب عليك وقاية نفسك يجب عليك وقاية أهلك. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن لربك عليك حق، اسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن هؤلاء الصغار اللي عقولهم صغيرة وأفكارهم صغيرة، انت مسؤول عنهم، تعرضهم الى مثل هالكتب ومثل هالقصص الضارة اللي تولد عندهم نفسيات ضارة. او الكتب الجنسية، يقول لك هذه الكتب تعالج مشاكل جنسية، او تشوف باب مفرد في الجرائد والمجلات، هذا الباب خاص بمعالجة المشاكل الجنسية، وتجي تقرأ المشاكل الجنسية، بدل أن يكون علاج يكون أسلوب مثير ومحرك إليك في سبيل أن تقتنع بهذا الأمر، في سبيل أن تحاول أن تبحث عن هذا الأمر. أنت جاي دكتور نفسي جاي تعالج هالمشكلة، أو أنت جاي دكتور جاي تعالج هالمشكلة الجنسية، تكتبها بأسلوب أخاذ وجذاب ومثير. ليش؟ شنو غرضك من وراء ذلك؟ غرضك أن تحدث المشكلة مرة ثانية بعد؟ بدل أن كانت حادثة لواحد تحدث لملايين يقرؤون هذه المجلة وهذه الجريدة؟ شنو غرضك من وراء ذلك؟ أو لا، قد بعضها أصلا مفتعلة، أصلا مفتعلة، بريد القراء أرسلت ميم نون حين ما شلون تقول كذا، القصة مفتعلة، أصلا ما لها وجود، أصلا ما لها وجود ولا كانت ولا استوت، بس ميم نون عين كتبت القصة الفلانية، وتجي انت متلهف مشتاق الى ان تقرأ القصة، واذا قصة جنسية مثيرة اتحرك فيك هالشعور مما يؤدي الى شيء محرم. ولا شنو هذا من النتائج المثمرة ولا شنو هذا من الكتابات المثمرة؟ اما الكتب الاسلامية، الكتب الثقافية، المجلات العلمية، تجد الإقبال عليها قليلا، بينما تشوف هالكتب هذه كتب الجنسية وهالجرائد وهالمجلات بمجرد أن تخرج إلى السوق لا تبقى منها نسخة واحدة في يوم واحد، وذيك تبقى سنين ما حد يأخذها. بل أنت حاولت يوم من الأيام تأخذ مجلة عالم الفكر وتطالعها، لو حاولت تاخذ مجلة الفن ومجلة ما ادري شلون تشوف ايش وراها ايش قدامها ايش فيه ايش ما فيه. انت اقبالك وشوقك على تلك المجلة وتحصيلها اكثر من هذه جزمة، وانت تحس هذا بوجدانك وشعورك. مما يضطر بعض الكتاب الى ان كتاب ديني قد يكون او كتاب علمي يضطر يجعل إلى أشكال معينة وزخارف معينة لا أقل تجذب القراء حتى يقرأه، أو بعضهم قد يضطر يجعل له صورة مثيرة في سبيل جمع القراء وجذبهم، وهذا ما تلتزم به بعض المجلات، لازم تجعل صورة امرأة. طيب ليش ما تجعل صورة رجال؟ صورة الرجل ليش ما تجعلها على غلاف المجلة إلا صورة امرأة؟ لا، ومو امرأة، لازم امرأة مثيرة بمفاتنها ومحاسنها، وإلا ما يمكن جذب القراء، ما يمكن إلا بهالطريق. إحنا ليش نعود أجيالنا وشبابنا على هالأمر؟ يقول لك إيه بعد الشباب صار ما يأخذ إلا هالشكل، إذا ما تخلي هالصورة الشباب ما يأخذ. من هو اللي جعل الشباب ما يأخذ إلا هالشكل؟ أنت اللي عودته، أنت اللي عودته ومرنته دربته على هالطريقة المعينة، فاضطر أنه لا ينجذب إلا إلى هذه الأشكال. لازم يجعل صورة مثيرة في سبيل أن يجذب القراء، وتتطور هذا الأمر لما هو أكثر، حتى الإعلانات يجعلوا لها صور مثيرة، إعلانات عن حبوب مهدئة يجعل لك صورة امرأة بشكل معين، إعلانات عن حبوب مقوية يجعل لك صورة امرأة بشكل معين، إعلانات عن سجائر، إعلانات الدنيا. حتى أشياء عادية أنت مضطر إلى أن تأخذها، أشياء عائلية أو بيتية أنت مضطر أن تأخذها، عليها صور طفل أو طفلة في شكل أو في موقف جنسي مثير، طفل أو طفلة. يعني بدل أن يحرك عندك أنت الشاب هذا الهيجان وهذا النهم الجنسي، حركه عند الطفل أيضا، وحاول يبذر البذرة من الآن في الطفل على أن يتفتح على هالعوالم وهو لم يبلغ 6 سنوات، يتفتح على هالأمور. فالمسؤولية خطيرة جدا. وصحيح هؤلاء إحنا ما عدنا شيء يحكم هؤلاء، لكن نقول لا حاكم إلا الله، نحذرهم من الله فقط، لأنه نحذرهم شنو؟ إذا كان ما يقتنع أو مغرور بما يكتب أو بما يتكلم فنحذره من ربه علام الغيوب. فيا أخي المشكلة مو مشكلة أن تكتب، لا والله أنت شاب المفروض تكتب، المفروض تألف، أنت طموح اكتب، يلا ألف، خرج للأجيال أفكار، شنو ألف اكتب؟ أنت لازم تملك كفاءة وجدارة في الكتابة، أنت منه حتى بمجرد أن فهمت شيئا كتبته؟ إذا أنت كتبت كتاب إسلامي، الآن إحنا إذا نجي للفكر الشيوعي أو الفكر الاشتراكي أو الأفكار الأخرى ونعرض عليهم الفكر الإسلامي، تجيب للفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي شنو؟ تسألك وين الفكر الإسلامي؟ جمع لك كتيبات، كل كتيب 5 صفحات 10 صفحات، جمع ل200 كتيب، هذا الفكر الإسلامي، تفضل. ويطلع على هالكتيبات كلها كتابات شباب ناشئ لتوه جاي يفكر، لتوه جاي يفهم، لتوه جاي يقرأ، هذا الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي الناضج، القانون الدائم الخالد، هذا فكره. احنا ما نقول محروم انت من الكتابة، ما نقول انت ممنوع عن الكتابة، لكن اذا كتبت فاكتب بجدارة، اذا كتبت فاكتب بكفاءة، حفاظا على دينك لا اقل. اذا ما تحافظ على نفسك تحافظ على دينك، لان انت جاي تمثل الدين في هالكتابة، جاي تمثل الفكر الاسلامي في هالكتابة. والا المسألة مي مسألة ظهور وبروز، فلان ابن فلان عنده 20 كتاب، فلان من فلان عنده 90 كتاب. مسألة مو مسألة تعداد كتب وكثرة كتب، ليست كثرة الكلمات والكتابات المضمون، المعنى، المعنى والمضمون الموجود بين هالكلمات شنو. وأما صف ألفاظ بدون كفاءة وبدون جدارة، هذا أكبر خطر محدق على الفكر الإسلامي عامة والفكر الشيعي خاص، أكبر خطر. وهذا مو مسؤول عنه الكاتب أيضا، مسؤول عنه الناشر، مسؤول عنه المطبعة، لأن المطبعة شنو يهمها؟ يهمها الربح المادي. هذاك الكاتب يهم الشهرة، هذا الناشر يهم المادة، المطبعة يهمها المادة، في سبيل أن تأخذ منها الكاتب وتطبع وتأخذ جزاء. والأمة والشباب والأجيال مساكين يروحوا تحت رحمة هؤلاء. ولذلك ترى علماءنا فقهاءنا يحرمون كتب الضلال. ليش؟ يقول لك يحرم عليك بيع كتب الضلال، يحرم عليك شراء كتب الضلال، يحرم عليك حفظ كتب الضلال، يجب عليك تمزيق كتب الضلال. ليش؟ قطع مادة الفساد، قطع مادة الفساد من جذورها، تجتث من جذورها الأصلية، تقطع. لذلك يقولون يحرم عليك حفظ كتب الضلال، يريد يقطع مادة الفساد من جذورها، وانت بنفسك تؤمن بهذه الفتوى، لان هذا امر عقلي يحكم به عقلك، ما يحتاج الى دليل شرعي. قطع مادة الفساد يحكم به عقلك وفطرتك، والا اذا لا تصيروا ضالين، لا تصيروا فاسدين. لكن ما يخالف كتب الضلال، اشتروها، بيعوها، احفظوها، اقرؤوها، الفائدة شنو؟ الفائدة في النصيحة وفي حضور المأتم وفي سماع المرشد والمصلح مع قراءة كتب الضلال، شنو الثمرة؟ ما يمكن. ولكن هذا لا يعني أننا نحرمك من حرية الفكر، لا، احنا ما نقول أنك فكرك محصور في نطاق معين أو في كتب معينة وباقي الكتب ما المفروض تقرأها، لا، لا نقول هذا، لا نقول بعبودية الفكر، نحن نقول بحرية الفكر. لكن أقول أنت شاب ما عندك ثقافة إسلامية، شلون تأخذ كتاب إلى ماركس أو إلى غيره وتقرأ بكل تفتح إقبال؟ أنت ايش رايح تصير؟ مو هذه أفكار اللي طرحها ماركس، أفكار ناضجة، هذه أفكار ناضجة تعب عليها وكتبها بأسلوب جذاب. انت عندما تقرأها تأخذك هذه الافكار وتؤمن بها، لان انت ما عندك مناعة. احنا ما نقول لك لا تقرأ، لكن نقول اقرأ بعد الحصانة، اقرأ بعد المناعة، بعد ان تملك ثقافة اسلامية اقرأ. اما اذا ما عندك ثقافة اسلامية تقرأ كل ما هب ودب، ليش؟ وإن القرآن نفس القرآن تشوف طريقته يطرح أفكار الضلال ويرد عليها. إحنا ما نمنعك عن معرفة أفكار الضلال، لا، اعرفها لترد عليها، لأنه اعرفها لكي تثبت وترسخ في أعماقك. لا، القرآن يطرح أفكار، قال من يحيي العظام وهي رميم، يرد عليه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. القرآن يطرح أفكار الضلال لكن يرد عليها ويجعلها بطريقة حوار وطريقة أسلوب إقناعي ومناقشة تامة. وإحنا ما نمنعك إذا كنت قادر وتملك الكفاءة والجدارة العلمية، ما نمنعك من أن تحفظ كتب الضلال في مكتبة في سبيل أن تتعرف عليها لترد عليها. ولهذا يستثنوا فقهائنا. حفظ كتب الضلال حرام إلا للرد عليها ومعرفة بواعثها. فعلى كل الإسلام لا يمنعك الحرية في الفكر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. القرآن ما يمنعك من حرية الفكر، فكر بما شئت وقل ما شئت، ولكن بعد الكفاءة والجدارة. ولا يمنعك من أن تختار أي طريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وسائر الأمور هي باختيارك أنت، فرد مخير في الوجود، تعتنق أي رأي وتؤمن بأي رأي، أنت مخير. يعني الإسلام أراد منك أن تعتنق مبادئه بقناعة وإيمان، مو أن تعتنق مبادئه بإكراه وجبر أبدا. يريد منك عن قناعة وإيمان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني بعد التفكير وبعد القناعة تفكر ساعة خير من عبادة سنة. طلب منك الإيمان عن تفكير وعن حرية، لا عن إكراه ولا عن جبر. وتشوف سائر المناصب الإسلامية وسائر المناصب الدينية تعرض بالاختيار. يعني انت تريد تصير عالم من علماء الإسلام باختيارك طبعا، تريد تصير من المتقين العابدين المشهورين بالتقوى والزهد طبعا باختيارك، تريد تصير من المفكرين الذين يتكلمون عن فكر الإسلام باختيارك، تريد تصير ممن خلدهم الدهر وذكر أسماءهم وجعلهم أنوارا مشرقة وضاءة تستضيء بهم الأمم والأجيال أيضا باختيارك. سلمان صار سلمان باختياره، وأبو ذر صار أبا ذر باختياره، وعمار صار عمار باختياره، وكذلك أمثالهم كثير. كذلك أنصار الحسين صاروا أنصار الحسين باختيارهم، حبيب بن مظاهر صار حبيب باختياره، ما حد جبره على القتال ولا على الشهادة، زهير بن القين، سعيد التميمي، مسلم بن عوسجة، كل هؤلاء خلدهم التاريخ وأثنى عليهم باختيارهم وإرادتهم. ولذلك الحسين ما فرض الأمر فرضا ولا أكره أحد، طلع من مكة والمدينة وفيها الكثير من الصحابة والتابعين، أبدا ما عرض على أحد الأمر بنحو الجبر أو الإكراه أبدا. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرج لطلب الإصلاح في أمتي. فمن قبلني اللي يقبل يصير وياي يتفضل، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القضية. القضية مو قضية جابر. ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. قضية مو قضية دنيا ولا قضية عروس. القضية قضية دم وشهادة، القضية قضية خلود. واللي يحب يصير تفضل. كم التحق بالحسين؟ أكثر من 300 خرج مع الحسين من مكة، ولكن اللي وصل إلى في كربلاء 100 أو أقل. كل هؤلاء تفرقوا لأنهم علموا أن المسألة مسألة شهادة. وإلى آخر لحظة، إلى ليلة العاشر من المحرم، الحسين يقف بين أصحابه، صلى بهم صلاة المغرب ثم وقف، قال أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري. ترى المسألة أنا، المسألة أنا أقتل، بعد أنتوا ليش؟ اللي ما يريد يتفضل يروح. فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي لاكتفوا بي. فقاموا إليه فردا فردا، قام إليه مسلم بن عوسجة قال أبا عبد الله أنا أتركك، ماذا نقول لجدك رسول الله ولأمك فاطمة الزهراء؟ قام إليه زهير بن القين قال هيهات، لو أقطع إربا إربا وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تركت نصرتك يا أبا عبد الله. المسألة أعظم منها الخيار، مسألة الحر، الحر تمام حرية، أخذ مسألة الحر بن يزيد الرياحي أخذ الحرية التامة في اختيار طريق الحسين، وما كان موجود مع الأنصار الذين خاطبهم الحسين. الحر هو الذي عجعج بالحسين عليه السلام، الحر هو الذي عارض الحسين، الحر هو الذي وقف وروع بنات رسول الله، ولكن بالنتيجة غسلت كل هذه الذنوب وغسلت كل هذه الخطايا عندما تدفق دمه الزكي بين يدي أبي عبد الله. وإلا بينما الحسين يسير وإذا برجل من أصحابه قد كبر، قال لماذا تكبر؟ قال رأيت نخلا، قال آخر لا ماكو نخل، المسألة مو مسألة نخل، قال إذن ماذا؟ قال ما هي إلا أسنة السيوف ورؤوس الرماح قد شرعت عليك يا أبا عبد الله. قال إذا نعدل بالطريق ونستقبل القوم بوجه واحد، عدلوا عن الجادة واستقبلوا القوم بوجه واحد، وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء 1000 فارس قد جاء ووقف أمام الحسين في حر الظهيرة، فوقف جواد الحسين عليه السلام في حر الظهيرة. الحسين عليه السلام تدري شلون قال؟ قال لأصحابي أصحابي اسقوا القوم واسقوا أفراسهم ونياقهم، اسقوهم الماء، فصاروا يسقونهم واحدا بعد آخر وفرسا بعد فرس. يقول علي المحاربي كنت آخر من وصل، فلما وصلت وإذا بالقوم قد سقوا جميعا، فلما رآني الحسين قال ادنوا فدنوت، قال أنخ الراوية، يقول أنخت الراوية، أردت أن أشرب سال الماء على ثيابي، قال اخنث السقاء، يقول لم أعرف، فجاء بنفسه وأمسك السقاء وخنثه لي حتى شربت الماء. هكذا الحسين يعاملهم، هكذا الحسين يعامل العطاشة، هكذا الحسين يروي عطشهم وهو يوم عاشورا يتلظى من شدة الظمأ ويفحص برجليه في التراب ويقول وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان، فما رحموا كلمته ولا سمعوا صرخته، بل قالوا لتذوق الموت، لتذوق الموت عطشانا ظمآنا. سلم عليه الحر، رد عليه السلام، قال يا حر أنت لنا أم علينا؟ قال لا أكذبك يا أبا عبد الله، أرسلني الأمير لكي أقدمك إلى الكوفة. الإمام الحسين أمر الحجاج بن مسروق أن يؤذن، أذن، أقام الحسين، قال يا قوم تصلوا معنا أم تصلوا بصلاتكم؟ قال الحر بل نصلي بصلاتك يا بنت رسول الله. فصلى بهم الحسين سلام الله عليه، ثم لما جاء وقت العصر أيضا أمر الحجاج بن مسروق بأن يؤذن، أذن، أقام الحسين الصلاة، فرغ من الصلاة وقف في القوم خطيبا، قال اسمعوا يا أهل العراق، إني لم آتكم حتى آتت كتبكم أن أقبل إلينا، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة، فإن كنتم أبيتم ذلك فدعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض وحيث شئت. قال الحر ما كتبنا إليه، وأين هذه الكتب؟ قال يا عقبة ابن سمعان أخرج الكتب، أخرج خرجين من الكتب ألقاها أمام الحر فوجدها من كتب أهل الكوفة. قال يا أبا عبد الله أمرني الأمير بأن لا أدعك حتى أوردك الكوفة. ثم قام الحسين عليه السلام وقال الموت أدنى لك من ذلك، اصعدوا على النياق، اصعدوا النساء والأطفال على النياق. ولما أراد الحسين الانصراف اعترضه الحر، قال إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال سكلتك أمك يا حر، ماذا تريد أن تصنع؟ قال والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالسكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن فاطمة الزهراء؟ يقول الحر ثم انكفأت وإذا أنا أسمع واحد يقول أبشر يا حر بالجنة. قلت كيف أبشر بالجنة وأنا أعترض الحسين سلام الله عليه؟ إلى أن جاءت تلك اللحظة الرهيبة وشاف الحر المسألة مسألة دماء ومسألة قتل أطفال وذبح أيتام وتعدي على نساء، فإذا بالحر يرتعش بدنه وتنتفض أعضاءه من قرنه إلى قدمه. قال له أحدهم يا حر والله لو قيل لي من أشجع أهل العراق ما عدوتك وأراك ترتعش، أخائف أنت؟ قال لا والله ولكنها رعشة الحساب، إني أخير نفسي بين الجنة والنار. هذه رعشة التوبة، رعشة الضمير، رعشة الخنوع والإنابة، إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. وقف على ابن سعد، يا ابن سعد أمصمم على قتال هؤلاء؟ قال نعم، قتالا أهونه أن تقطع الرؤوس وتطير الأيدي. قال لا والله لا بد وأن أختار الجنة. فأتى يحبو على قدميه وعلى ركبته حتى وصل إلى الحسين وانكب على يديه ورجله يقبلهما أبا عبد الله أتقبل توبتي؟ أتقبل إنابتي؟ وقد تعرضت لكم وتجرأت عليكم. قال بلى بلى يا حر، أنت موعود بالجنة، موعود بالنصرة والشهادة، مقبول كل شيء، لكن أنا أطلب منك تلبة صغيرة. قال ما هي سيدي؟ قال قف على خيمة العقيلة زينب، اعتذر منها، ترى انت روعتها، ترى انت اقلقتها، قف على خيمتها واعتذر من هذه المرأة الطاهرة وسوف تمحى ذنوبك. قال هل تقبلني يا ابا عبد الله؟ قال نعم تقبلك، وهي اهل الكرامة والعفو، وزينب تفرح بكثرة انصار اخيها. جاء يحبو حتى وصل الى الخيمة، نادى السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، السلام عليكم يا مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، السلام عليك يا زينب، من المسلم؟ قال أنا الحر بن يزيد الرياحي. قالت وعليك السلام. قال زينب أسأت وتجرأت، روعتكم، أقلقتكم، تعرضت لكم. قالت لا عليك يا حر، إذا نصرت أبا عبد الله سأشفع لك عند أمي الزهراء يوم القيامة. وفعلا الحر كان أول من سبق إلى نصرة الحسين، ومن أمر الحسين بالنصرة قال تقدموا بارك الله فيكم. كان الحر من أول السابقين، وما هي إلا دقائق وإذا به قد سقط صريعا على الأرض ونادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاء الحسين ووقف على جسده، قال رحمك الله يا حر، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ثم التفت بأبيه وأمي، وإذا هذا ملقى على يمينه وذاك ملقى على شماله، وهذا شاب مخضب وهذا طفل مذبوح، فبكى ونادى بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا ينصار دين الله ويا فرسان الميادين ويا اهل الحمية الخيل حاطت بالصيف. انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ويا اهل الحمية والعدا حال استدارت انا مدري محبتكم عن المظلوم زالت لو اللي حجبكم يا الاحبة غايل البين وعلى المساعد ما بقى يمي مساعد وسبعين ما ظلي من السبعين واحد وظليت مفرد بين مختال أجاحيت أنا ما بينهم كالطير مكسور الجناح ويمصارنا من ذاب عن مهجة الزهراء والارواح راحت تطرب من على الغبرة قالوا فدالك ننذبح سبعين مرة امر علينا نقوم يا نسل الميامي والي بالشمس مطروحين ما احد وصل لها ولا حتى دم من الخلق صلى يا رسول الله لو عاينتهم بحق الحسين وآل الحسين تقبل عزائنا شافي مرضانا فرج عنا فرج العاجل شف هذه الغمة عن هذه حم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلاة.